الإضافة. نونا انت للإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجر وانوي من أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا، لما سوى ذينك واخصص أولا، أو أعطيه التعريف بالذي تلا، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجينا عظيم الأمل، مروع القلب قليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية، ووصل ألبذ المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني، كزيدون الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع، مثنى أو جمعا سبيله اتبع، وربما أكسب ثان أولا، تأني ثان كان لحذف مهلا، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، وأول موهما إذا ورد، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع، إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوى ليس عدي، وشذ إيلاء يدي للبي، وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإن ينون يحتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جواز النحو حين جانب إذ، وابني أوعرب ما كإذ قد أجريا، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل معراب أو مبتدا أعرب، ومن بنى فلن يفندا، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضيفي، أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلاما، وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل، واضمم بناء غيران عدمتما، له أضيف ناويا ما عدما، قبل كغير بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعال، وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا، وما من بعده قد ذكرا، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولا، فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب، فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء.